يشاغل بالله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذابا نارا. أيها الإخوة المسلمون، شهر رمضان شهر الانتصارات الإسلامية. في السنة الثانية للهجرة في ليلة السابع عشر من شهر رمضان، وكانت ليلة جمعة كما هي من السنة الجاية، كانت غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الكبرى التي سماها الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ولعلنا لأن هذا اليوم هو يوم السابع عشر من شهر رمضان ويوم جمعة، ولعل الليلة الماضية هي ليلة الجمعة، لعلنا نأخذ منها فعلا حسنا تفاءلوا بالخير. لقد كانت بدر نصرا مؤزرا من عند ربنا جل وعلا للعصبة المؤمنة القليلة العدد القليلة العدد بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا من هذه الذكرى منطلق نصر وعز وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي الأقصى وفي فلسطين بعونه وقوله ورحمته، إنه نعم المولى ونعم النصير. والآيات التي سمعناها من سورة الأنفال وتسمى سورة الأنفال وتسمى أيضا نشيد المجاهدين المقاتلين المدافعين عن دينهم المترسكين بمنهج نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذين لا تأخذهم في الحق لهم الثاني، رفعوا رايات الحق ورفعوا لواء الله عز وجل، فأعزهم الله ورفع قلبهم ونصرهم على عدوهم بالرغم من قلة عددهم وكلة عدد عددهم. لقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا في قريش لقيادة أبي سفيان جاءت من الشام غير تجارة، وتقرر قريبا من المدينة المنورة، فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته من يخرجون معه لكي يقطعوا على قريش هذه العير ويقطعوا عليها الطريق ويأخذوا منها التجارة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: هذه عير قريش، اخرجوا اليها لعل الله ان ينكرتموها، يعني يجعل لكم الناس غنيمه بدون حق، اخرجوا اليها لعل الله ان ينكرتموها. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرابه 313 نفرا، وكانوا خارجين لا للحرب وانما خارجين للحجر لا على التجارة. فلما علم أبو سفيان بذلك أرسل إلى قريش من يستطيعها لإنقاذ العيش إنقاذ التجارة، ووصل الطريق واستعدت قريش بخيلائها واستعدت قريش بجنودها وشركها وخرجت للدفاع عن عيرها وتجارتها، لكن ابا سفيان ساحل في العير ذهب بها استطعنا ان ننجو لهذه التجاره ولا داعي للحرب، لكن الباطل دائما لا يقنع بما عندك، وانما يريد ان يلتفت ويظهر بقوته ويقول ابو جهل عليه لعائن الله كثره وعلى امثاله من ابي جهل في هذه الدنيا التي نعيشها، لعل الله قال لابو جهل عليه لعائن الله كثره لابد ان نخرج ونشرب الخمر وتغنينا القيام ونبين للعرب اننا نحن الناس. وفي هذا يكون رب العزة جل وعلا مخاطبا للمؤمنين الا يفتخروا بقوة والا يركنوا الى عدد وصفات. يقول عز من قائل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال يا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. فلما وعندما علم المسلمون القلائل العدد القليل الذي خرج لكي يستولي على التجارة ولم يكونوا مستعدين للحرب، بعضهم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما خرجنا للحرب، ولو كنا خرجنا لقصد الحرب في قريش كان هناك في المدينة عدد كبير يريد ان يخرج ويريد ان يستقي بهؤلاء المشركين. وحدث ما حدث وتنزل الايات تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: هناك من خرج بقصد العير والله وعدكم احدى الطائفتين، اما العير واما النفير، ووعد الله سبحانه وتعالى لابد ان يتحقق اليه. فلما قال بعض المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم: اننا ما خرجنا للقتال وانما خرجنا للاستيلاء على العير والتجاره ولتاكيد قريش ولناخذ بعض ما تركناه من اموالنا نعوض بهذه التجاره فلا تبلغوا منه، ان المشركون في مكه. فينزل القران يقول للمسلمين: وإذ يعدكم الله إحكام أخرجك ربك من بيتك بالحق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. الله الذي أخرجك لهذا الإنزال وجاه العلم ولأخذ هذه التجارة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وإذا كان الله قد أخرجك من بيتك بالحق والله هو الحق، فإن الحق سيظهر على أي وضع كان. انظروا جيدا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما العير التجارة وإما النفير لكم، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم تأخذون الحق، ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع كافر الكافرين. اللهم انا نسألك ان تحق الحق بكلماته وان تقطع كافر الكافرين في كل مكان يا رب العالمين. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع كافر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المسلمون. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة المردين. وعندما تأكد للمسلمين القلة أن الحرب مشركة وواقعة لا شك فيها، وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينظم الجيش ويتخطى من يستطيع الحرب ومن لا يستطيع. من بين الذين كانوا في الجيش عمير ابن أبي وقاص وسنه 16 عاما وكان ضئيل الجسم، وإذا بأخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يراه يتوارى من وراء الجنود يتوارى، فقال له ما بلد؟ قال أخشى أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى حجمي الصغير وسني الصغير فيضحك، وأنا أريد أن أنام الشهادة في سبيل الله عز وجل. أرأيتم إلى هذه السورة الرقيقة ابن 16 عاما يحرص على الشهادة يحرص عليها في هذه الصورة يتوارى، وفعلا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضى بمكة لكنه مكث وقال يا رسول الله إن يريد الشهادة في سبيل الله ولأريد أن تحول بيني وبينها، فرق له قلب الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، رق له قلب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجعل في الجيش ونال الشهاده في رسول الله. صدق الله فصدق، ورحم الله ابا هني ذلك الذي نال الشهاده بالحق، وليس ابناء المسلمين يكون منهم من امثال ابي هني بعد ان قضى على من أعداء الإسلام قضى عليهم ونال الشهادة، وهناك من الجرحى من هناك. أيها الإخوة المسلمون، ما زال تاريخ الاستشهاد ساكرا وماضيا ومستمرا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى يحب الله الحق ويقتل الباطل ولو كره المسلمون. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء هذه المجموعة اللواء أعطاها لمصعب بن الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كذلك على رأيه، وأعطى راية المهاجرين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأعطى راية الأنصار لسعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. إلى هذه القيادة الرشيدة، قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم الجيش على التنظيم، راية كبيرة. اللواء يوقع بن عمير معلم القرآن الأول في المدينة المنورة، ويعطي راية المهاجرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويعطي راية الأنصار ليعطي كل الأطراف الموجودة وكلهم من أتباع من أنصار الإسلام ومن أتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يعرف ليعطي كل واحد مسؤوليته، ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم موقف، ويظن أن هذا الموقف هو الموقف الذي ينبغي أن يقف فيه. فجاء الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه يسأله بهذا اللطف كشكل المسلم الشريف، فالمسلم ليس الا مسلما اديبا يعرف الطريقه، فلا يرهب ولا تعرض ولا ازعاج، وانما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوته امامه، وانما قال يا رسول الله هذا منزل انزلك الله عز وجل، قال لك هنا في الرد اهو الراي والحرب والمشوره، قال له هو الراي والحرب والمشوره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى بالإسلام فقال إني أرى أن تركك هذا المكان وحقك في هذا المكان وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشرت الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعلى للأمة الإسلامية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل قد أشرت الله ويبدأ في المكان الذي أشار عليه فيه أبي هريرة بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه وقد أرض المعركة بعد أن نظر الأرض جاء يقول أشيروا علي أيها الناس فتكلم أبو بكر فأحسن الكلام وهو من المهاجرين وتكلم عمر وأحسن الكلام وهو من المهاجرين وتكلم من تكلم أيضا من المهاجرين لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع سعد بن معاذ سيد الأنصار قال له يا رسول الله كأنك تريد من كل مرة تتكرر قال نعم قال والله يا رسول الله امض بنا كما امرك الله عز وجل فإن صبر عند الله وإن وخذ من أموالنا ما شئت واطلب من أموالنا ما شئت وما أخذت من أموالنا أحب إلي مما تركت وامض يا رسول الله لما أمرك الله فسوف يريك الله منا ما تقر به عينك ولو صرت بنا إلى طرف الجمال لسرنا معك يا رسول الله وتكلم النجاة بن عمرو وقال يا رسول الله وهو أيضا من الأنصار قال يا رسول الله إننا لعلك تظن أننا قد بايعناك على أن ننصرك وأنت بذلك المدينة حتى إذا خرجت من ذلك المدينة فلا يكون لنا مثلا بيننا وبينك عهد بالنصرة لكن يا رسول الله يقول لك لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذا فات وربك فقتل ان منا فقتل ان هؤلاء معك ولكن نقول لك يا رسول الله اننا نقاتل عن يمينك ونقاتل عن شمالك ونقاتل من خلفك ونقاتل بين يديك وسوف يريك الله عز وجل ما تراه به عينك يا رسول الله تكلم الايمان تكلم الايمان قبل الغزوه نطق الايمان على الالسنه بعد ان امتلأت القلوب ايمانا وتركبتها هذه الالسنه واذا في القران ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لك انت تقف هنا عليك بالدعاء لا ذلك لا ونحن الان في حياتنا التي نعيشها وفي ظروفنا الراهنه التي نعيشها ليس لنا الا ان نتوجه الى الله عز وجل بالدعاء فليس لنا الا الله سبحانه وتعالى عونا ونصيرا ومعينا ومساعدا من هذه الهجره الشرسه التي يتمالى عليها والجاهلية في كل مكان لا ثمن الا الدعاء قال صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نبني لك عيشا فاذا من هتمنا عليك ان تذهب الى المدينه فهناك من كانوا يريدون ان يكونوا معنا في هذا الوقت ويذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في العيش ويذهب ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وسعد بن معاذ يكتبون على ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اكفاك يا رسول فلن تعبد في البعض الا على اليوم اللهم انجزني ما وعدتني اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه اللهم انك تعلم انهم حفاة تحملهم غراء تشتهم جياع اللهم يسامحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسقط رداءه من فوق منكبه واذا بالنصر ياتي من عند الله وما النصر الا من عند الله من الملائكه اذ تستبعدون ربكم فاستجاب لكم ان يمدكم بالف من الملائكه المرددين وما جعل الله الا بشرى ويطمئن به قلوبكم وما النصر وقد كان البدر بدرا اضاء الدنيا بنسرها، وما زلنا نعيش الكلام ونتمنى ان يعود للاسلام بدر من خلال بدر جديد وفتح جديد يشرق على الدنيا ويشيع عليها نورا وعذابا وايمانا ويقينا من خلال اتباع هذا الدين العظيم الذين قدموا للبشريه الخير والوفاء. لكن اعداء الاسلام لو مروا جهلا ولو طلعوا جهلا لعل تحريرا جديدا ياتي في خلال اسبوع وما زال